بنعمة المسيح هنتكلم النهاردة شوية كده، هندردش مع بعض في الإصحاح الرابع من سفر أعمال الرسل، هنشوف ربنا عايز يعلمنا منه إيه النهاردة بنعمة المسيح. يا رب بنشكرك، يا رب بنعظمك، يا رب بنرفعك، بنعليك، بنديك كل مجد لائق بجلالك. يا رب بنسلمك نفوسنا، بنسلمك أذهاننا، بنسلمك قلوبنا، بنسلمك الوقت اللي جاي، بنسلمك كل نفس موجودة يا رب في الروم، وبنقول لك تعال النهاردة وعلمنا شيء جديد، تعال كلمنا، تعال ارفعنا حسب قلبك يا سيد. يا رب بنتهر أي تشتيت، بنتهر أي تشويش، بنتهر يا رب أي دخانة غامقة جاية من عدو الخير تتكسر في اسم المسيح. وبصلي يا رب ان احنا نمتلي النهارده سلام. تعالى بجد بروحك احرق قلوبنا، خلينا نقبل كلامك عشان يثمر فينا، مش 30 ولا 60% يا سيدنا الرب. يا رب بغطي الروم بدمك الليله في اسم المسيح. بغطي ولادك بدمك في اسم الرب يسوع. وبقول لك املى النهارده، املى رب الوقت اللي جاي فعلا يكون محمل بأطياب السماء، يكون محمل بكلمات نبوة، بكلمات إعلان، محمل برسائل خاصة جدا في دائرة الخدمة، في دائرة الدراسة، في دائرة العمل، في دائرة الفكر. يا رب ادينا بجد نهدى قدامك قوي قوي، انزع التشتيت والتشويش والقلق والاضطراب والخوف وعدم السلام، انزع الانزعاج من قلب ولادك. واثق يا رب انك تملى كل قلب براحة، براحة حقيقية يا سيد. غطينا بالدم الكريم يا سيد، وتكلم فينا ولينا، وشبعنا بحضورك، وشبعنا بدسم الروح القدس، وملانا بزيت المسحة، ولكن النهاردة كلام يا رب من عندك يا سيدنا الرب. في اسم المسيح بصلي انك تبارك الكل وتكلم الكل وتنقل الكل، وتدي النهاردة شيء جديد لكل نفس فعلا منتظرة كلمتك. في اسم المسيح بصلي لكل مجد واكرام وسجود الى ابد الابدين، امين امين. خلينا نجاوب على السؤال الاول وبعدين نشوف ربنا عايز يعمل ايه. السؤال بيقول يا ترى لما بتحس انك بعدت عن ربنا ومش بقيت ترضي قلبه، ترجع له تاني وتطلب السماح فورا، ولا تفضل انك تعاقب نفسك عشان انت عارف انك مش تستاهل حب ربنا وغفرانه ليك؟ والشخص ده بيقول بجد مش عارفة ليه، لكن دايما بحس بدافع جوايا ان اعاقب نفسي لما بحس اني مش برضي قلبه. عايز اقول حاجة بسيطة خالص، وده مش محتاج كلام كتير خالص. الخطية زي البذرة، ان ابتدت الخطية في قلبي وما جريتش على ربنا وتحررت منها، بتكبر وتبقى شجرة وتثمر اعمال شر كتير. يعني ان اخطأت خطية زي الكذب مثلا، كذب وسبتها وقعدت الوم نفسي بس ما اعترفتش بيها وتحررت منها، ايه اللي بيحصل؟ الكذب بيجر النميمة، والنميمة بتجر الحسد، والحسد بيجر الغيرة، والموضوع بيكبر خالص خالص. وبعدين الانسان وهو لسه واقع في الخطية ده، الانسان وهو واقع في الخطية ده بيبقى عامل زي الحديد وهو سخن. افضل وقت هتحس بحضور ربنا اللي هو قوي قوي ان وقعت، لان سقطت، لان ضعفت، وتجري على ربنا اللي فاتح ذراعيه دايما ليك انك ترجع. ايه اللي بيحصل مع اللي كاتب السؤال؟ بيقول ولا تفضل انك تعاقب نفسك. بص، ربنا لا طلب منك انك تبكت نفسك، ولا طلب منك انك تعاقب نفسك، ولا الرب طلب منك انك تعمل حاجة في نفسك. المسؤول على تبكيتك، والمسؤول على تغييرك، والمسؤول على إرشادك هو أقنوم الروح القدس الساكن فيك، يعني هو اللي هيبكتك وهو عارف الوقت المناسب إن ترجع فيه. يعني مش المفروض إن أنا كل ما أجي أصلي لربنا أقول له سامحني أو أنا بتوب، الوقت ده ربنا بيختاره وهو مسؤول إن يختار الوقت المناسب اللي طهرك من الخطية دي، اللي فعلا تكون انت فعلا مهيئ في الوقت ده انك تتغسل وتتكسر القيد ده. طيب بتقول يعني هو تكرار الخطية يعني انا اسيب نفسي وعارف ان ربنا بيحبني فكرر الخطية؟ انا عايز اقول ان تكرار الخطية ما بقاش خطية. يعني انا لو وقعت في خطية معينة وما اعترفتش بيها وكسرت الامر جوايا، مش بتبقى خطية، وكررتها وبدأت تغلبني لدرجة ان انا مش قادر اتخلى عنها، ده بيتقلب من خطية لقيد، من خطية لقيد. والقيد ده بيبقى محتاج وقت عشان يتكسر، محتاج تحرير، بيخش في دايرة تانية خالص. فاوعى تكون من النوع اللي بتستسلم للخطية حتى تصبح قيد على قلبك. اللي بيحصل مع الشخص اللي كتب السؤال ده، ده نوع من حرب إبليس عليك، عايزك تلوم نفسك، نفسك لوامة، عايزك تفضل تلوم نفسك وتبكت نفسك، ولما تيجي تبكت نفسك أو الشيطان يبكت نفسك لا أنت هتتحرر من الأمر ولا هتنجح إنك تقوم ولا تفرح. سيب ربنا ياخد العمل ده، سيب ربنا إن ياخد إيدك فيه وتقوم من الخطية اللي بتعملها. اعتمد على محبة ربنا دايما، ما تعتمدش على ذهنك والأفكار الناموس اللي بنعمله ده. السؤال ده معناه ان انا عايز اخش دايرة الناموس مش نعمة. النعمة بتقول ان انت ما عملتش حاجة عشان ربنا يغفلك. فانا عايز اقول بص انا هعاقب نفسي، انا هعاقب نفسي عشان احس ان انا يعني اني اتحررت من الامر. ده كلام مش مظبوط. مهما ما كانش نعمة ربنا، ما كانتش نعمة ربنا هي اللي تغير قلبك، وده اللي بيحصل لما بنسلم حياتنا للمسيح، مش بنعرف نعيش مع ربنا. امين. وضحت الرؤيه. وعايز اقول لك ان مفيش يوم هيعدي عليك الا لما تقع في خطيه، مفيش يوم هيعدي عليك الا لما تقع. انا مش بقول لك سيب نفسك للخطيه، بس ما تبقاش متشدد وتوصل لحاله الفريسيه والتدين لدرجه انك تقع تحت خطيه التدين والفريسيه وتفضل تحاسب نفسك وتاخد دور ربنا في انه يحاسبك. لا، ربنا بيحبك. حب الرب وافعل ما شاء. انا النهارده لما احب ربنا اخاف على كل تصرفاتي، بعمل له حساب بس بحب، مش قلقان انه يعاقبني ومش قلقان انه يزعل مني، لا انا بحبه فانا مش عايز اوصل لحاله اني اكون بزعله مني. امين. وضحت الرؤيه، وضحت الصوره. لو حد عنده اي تعليق على السؤال قبل ندخل في الدرس في الاصحاح الرابع من سفر اعمال الرسل. امين. طيب اذا كان انسان علقان يعني متعلق تحت نير محاسبة الذات، يتخلص من ده ازاي؟ ده يعني ما انا قلت ان في ثلاث انواع من التبكيت. تبكيت الروح القدس، والمفروض ده الدور الحقيقي، او انت بتبكت نفسك او الشيطان بيبكتك. التبكيت بتاع الانسان مش هينتج اي حاجة، ده تدين وعايز اوصل ومش عارف اوصل، عايز اتحرر من امور ومش هتعرف تتحرر من امور، هتبقى دايما مكسور ودايما حاسس بانكسار جوه قلبك لانك بتحاسب نفسك. ما تحاسبش نفسك، سيب ربنا ياخد الدور ده. ولو الشيطان دخل وبكتك، عايز اقول لك لو الشيطان بكتك وصلت لحاله ان الشيطان يبكتك، هتبقى عامل زي يهوذا. عارف يهوذا الاسخريوطي؟ يهوذا الاسخريوطي الشيطان اللي حاسبه بقى، الشيطان اللي قال له بقى ده مين اللي هيقبلك تاني، ده انت بعت المسيح، فتوصل لحاله الفشل والاحباط وممكن تنتحر زي يهوذا الاسخريوطي كده. ان لم ترجع وتخش تحت دايره النعمه، والنعمه تحسسك بمحبه الرب وتقبل غفران المسيح. امين. فانت ما تحاسبش نفسك. مش بقول لك سيب نفسك للخطيه، اتحرر من الامر، اتحرر من الامر. لما تيجي تحاسب نفسك قول يسوع بيحبني، يسوع بيحبني، انا هسيب الامر عليك، هسيب الامر تغيرني، سيب الامر في ايد الرب، سيب الامر في ايد الروح القدس، وهو هيغير الموضوع كله. امين. امين. خلينا ننفض الكتب المقدسة بتاعتنا، كل واحد حاطط الكتاب المقدس بتاعه تحت المخدة بتاعته حرز، ولا حاطه فوق تحت الدولاب ولا فوق الدولاب، ولا كل واحد يمد ايده على الكتاب المقدس، ونيجي نغوص في سفر اعمال الروح القدس، او سفر اعمال الكنيسة بالروح القدس، او سفر اعمال الرسل. اتكلمنا في 3 اصحاحات فاتوا، وربنا كلمنا كتير وعلمنا كتير قوي، وخصوصا في الاصحاح الثاني والثالث، ازاي الكنيسة بدأت تاخد شكل، وبدأوا الرسل والتلاميذ ينتشروا، وابتدت الكنيسة تاخد صورة، وبدأوا التلاميذ يروح الهيكل يخدموا، وابتدت التلاميذ تتحرك داخل دايرة الشعب اليهودي، وبدأت تتكلم عن المسيح المصلوب اللي الكهنة ورجال الدين ورجال الدولة جند الهيكل كل دول كانوا متخوفين منه كملك روحي، وكانوا قلقانين منه، او ملك ديني زي ما هم كانوا قلقانين ان هو يبقى كده، او ملك ارضية كما التلاميذ نفسهم كانوا حابين ان هو يكون كده. خلونا نبتدي في الاصحاح الرابع بنعمة المسيح. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا عايزك واحنا بنتكلم تخيل دايما انت في المكان ده، وتعلم من اللي بيحصل للتلاميذ، وتعلم من اللي بيحصل في اللي بيسوق الوحي، نتعلم انك ممكن تمر بهذه الامور، تاخد نفس الحلول ونفس الامور في حياتك. وبينما هما يخاطبان الشعب، لأن الصراحة هتخدم، وبينما هما يخاطبان الشعب أقبل عليهما الكهنة وقائد الجند الهيكل والصديقيون. حلو خالص. أنا عايز أقول لك دول 3 أنواع من الحروب هتقابلك يا خادم الرب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني طول أدام انطلقت للخدمة وخدت قرار إنك تخدم وانك تبشر بالمسيح وانك تحمل لواء الانجيل، هو ده اللي هيحصل. ايه اللي هيحصل؟ ان في 3 انواع من الحروب، 3 انواع من الحروب هتحاربك. طب فين ال3 انواع دول؟ هنشوفهم في الآية الأولانية بصورة سهلة خالص. 1، الكهنة، ودي هيقابلوك وانت بتخدم ناس في مجال الخدمة يحاربوك، في مجال الخدمة لهم أفكار أخرى، لهم معتقد بصورة أخرى، بيعبدوا الرب بصورة أخرى، مسيحيين أيوة بس بصورة أخرى، ففي حرب في داخل دايرة الكنيسة. حلو خالص. لو أنت خرجت فعلا وأنت بتطلب الشعب وأنت أطلقت لخدمة الرب، أول حد هيحاربك هي الحرب الداخلية داخل دايرة الكنيسة او المجتمع الايماني اللي انت فيه. عايز اقولك مش هيعجبهم حالك، مش هيعجبهم فكرك، مش هيعجبهم اسلوبك، مش هيعجبهم طريقتك في الخدمة، مش هيعجبهم غيرتك، مش هيعجبهم ايمانك، بينقضوك، بيقولوا انك ما تنفعش. عايز اقولك ان كل الكلام ده يؤثر على وعد الرب ليك او صوت الرب اللي انت خدته عشان تنطلق للخدمة. ده اول واحد. تاني شيء، ايه اللي حصل؟ وقائد جند الهيكل. طب دول مين؟ انا عايز اقول لك ان الصفة التانية اللي هتحاربك هما المجموعة السياسية، الناس السياسيين اللي ماسكين المكان اللي انت فيه. وكان الكهنة بيمثلوا التعصب الديني، قائد جند الهيكل بيتكلم عن العداوة السياسية، انا مش عايز حد يظهر، انا مش عايز طوائف جديدة، مش عايز تجمعات جديدة، انا مش عايز مشاكل، انا مش عايز امور تمس هيبة الدولة او تهب المكان اللي انت فيه. طيب ده جند، قائد جند الهيكل. طيب الصديقيون دول بيمثلوا ايه؟ الصديقيون دول ناس ما كانوش بيؤمنوا بالقيامة، مش بيؤمنوا ان في حاجة اسمها حياة بعد الموت، مفيش حياة بعد الموت. حلو خالص. طيب الأسئلة المسيحية كلها ايه؟ ان المسيح له كل المجد، مات وقام في اليوم التالت. فكانوا بيحاربوا الصديقيون، بيحاربوهم وبيحاربوا المسيحية والرسل وخدام الرب لأن القيامة. وعايز أقول أنهم دول بيرمزوا في الوقت الحالي عن الجماعات العلمانية والناس اللي ضد الله وبتنكر ان في ابدية وبتنكر عقاب وثواب وبتنكر ان في خلود بعد الموت. فدي العلمانيين اللي مليانين فلسفة ارضية اللي عايزين يعيشوا بطريقة مباحة جدا، فيقولوا ما فيش ربنا، فيش قيامة، فيش حياة بعد القيامة. دول ثلاث انواع هيحاربوك على مدار حياتك وانت بتخدم الرب كمؤمن او خادم. واحد، التعصب الديني. اثنين، التعصب السياسي. ثلاثة، التعصب العلماني. ما تجيش تقول لي اني تعصب علماني، انا فهمني، انا عايز افهم بعقلي. فكلمني في التجسد، كلمني في الموت والقيامة، كلمني في الخطية الأصلية، في الخلاص، في دم المسيح. كل هذه الأمور العلمانيين مش بيوصلوا لها بالعقل، لأن لا أحد يقدر أن يقول أن يسوع ربا إلا بالروح القدس. فدي ثلاث حروب هيقابلوك على على مدار حياتك كمؤمن أو خادم. في الآية 2 بيقول يعني التلت فئات اللي انا اتكلمت عنهم دول، ايه اللي مالهم دول؟ مالهم دول؟ ايه اللي فيهم يعني؟ دول مش قاعدين كده يعني هاديين وبيسمعوا، لا، ده متضجرين من تعاليمهم الشعب وندائهم في يسوع بقيامة من الاموات. وعايز اقول لك ان الحتة دي هي، اسمع اللي بقول لك عليه، الحتة دي هي الشوكة في ظهر إبليس. إيه هي؟ مش الموت بتاع الصليب. الشوكة اللي في ظهر إبليس أو المسمار اللي في نعش إبليس اللي نهى خالص هي قيامة المسيح له كل المجد من الأموات. اتكلم عن الصليب، اتكلم عن الموت، اتكلم عن كل شيء، لكن تيجي عند قيامة المسيح من الأموات الإبليس بينزعك. عشان كده كل المتعصبين اللي احنا اتكلمنا عنهم بيتضجروا، بيتضايقوا، بينفزعوا جدا، لأنك بتتكلم في شيء جدا جدا بيعمل رعب لمملكة إبليس، رعب لمملكة إبليس. أنا عايز أقول في ناس كتير بيقولوا إن المسيح مات، المسيح غلب الشيطان في الصليب. يمكن شوية أنا مختلف معهم في الأمر ده. المسيح له كل المجد، اتصلب زي أي إنسان، وإبليس قال أنا كويس قوي، أنا هصلبه وخلي كل الناس تنده براباس براباس، وأول ما المسيح يجي عندي في دايرة الموت بتاعتي، رئيس الموت، ملك الموت، الملاك المهلك، اول ما المسيح يجي عندي ده ابن الملك، ها، ابن الملك في مثال الكرمة اللي اعطاها الناس، وفي الاخر خالص قال ارسل ابني يمكن يهبوه، فخدوه قتلوه. هو ده اللي حصل، قال بس ابني ده، الابن ده اول ما هناخده احنا وهنموته ويخش عندنا في دايرة الموت، خلاص الاب في السماء والابن مات والموضوع انتهى، الارض بقت لابليس والاب في السماء وخلاص. المسيح له كل المجد، هزم إبليس في معركة الموت في القبر في القيامة. الموت كان عايز يمسك المسيح، لكن له كل المجد، الموت ما قدرش عليه. الذي طأطأ الموت داس الموت بالموت، داس الموت بالموت، غلب الموت بالموت. فالقيامة، وده موضوع مهم جدا، لما تيجي تتكلم عن القيامة عايز اقول لك ابليس بيخبوش، بيرتعب بيرتعب بيرتعب بيرتعب بيرتعب. فكل المتعصبين، وانا قسمت الناس مرة، قلت الناس في الكنيسة 3 مراحل، ناس عند الجمعة الحزينة او الجمعة العظيمة عند الصليب، وناس عند حد القيامة، وناس عند يوم 50. ناس حزانة دايما على الصليب لسه عمالين كل يوم يقول يا رب سامحنا واغفر لنا خطايانا، وناس قامت وفرحانة بالقيامة، والناس دي شوية يروحوا عند الصليب يحزنوا وبعدين يفتكروا القيامة يقوموا، يروحوا عند الصليب يحزنوا وبعدين يفتكروا القيامة يقوموا. الجزء التالت دول، ده ناس قعدوا مع المسيح 40 يوم، وبعد كده المسيح صعد ووصلوا اليوم 50 وامتلأوا بالروح القدس. دول 3 أنواع ومؤمنين التلاتة. التلاتة دول مؤمنين. انت بقى يعني شكل نفسك على انهي حد منهم، انت عند الصليب ولا عند القيامة ولا في يوم 50. لو فرحك كامل هتلاقي نفسك يوم 50 فرحان بالرب لانك فعلا امتليت بالرب. لسه في القيامة تلاقي نفسك قمت من الخطية اللي انت فيها، والخير دلوقتي ما بنقعدش نتكلم بنتحرر ازاي من الخطية، ولا الخطية بنعاقب نفسنا، ولا الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه في الاول. قوم يعني ما فيش حاجة مسكاني، الخطية هي الموت. ولما المسيح يقول اقامنا معه يبقى انا قمت من الخطية. ها؟ لن تسودكم ايه؟ قال ايه الكتاب؟ لن تسودكم الخطية فيما بعد، الخطية مش هتسودنا فيما بعد، فانت لازم تقوم من الخطية. انا مش عايز اطول عليكم لان الاصحاح طويل وبحب قوي ان احنا نكمل. فانا عايز اقول لك الناس مش هتقبل او انك تتكلم عن القيامة، تكلم عن الموت، تكلم عن الصليب، تكلم عن القيامة. دي بترعب الناس اللي حواليك، التعصب اللي حواليك ده، التعصب اللي حواليك من كل عشان كده الناس كلها بتعترف ان المسيح مات، حتى الاخرين بيعترفوا ان المسيح مات، لكن قام يا مشكلة خالص، مشكلة كبيرة خالص. اللي انا عايز اقوله احنا مش المسيح ده اللي لسه مصلبينه، المسيح ده مش لسه احنا ختمين على الحجر اللي قدام القبر بتاعه، هو المسيح ده وهو حي هيعمل لنا دوشة، وهو ميت هيعمل لنا اكتر من دوشة. عشان كده في الآية 3 يقول فألقوا عليهما الأيادي ووضعهما في حبس إلى الغد لأنه كان قد صار المساء. عايز أقول لك توقع أنك وانت بتخدم أي شيء، أدم خرجت من دائرة العالم ودخلت دائرة خدمة ربنا وديت قلبك لربنا وحياتك لربنا، توقع أن إبليس عايز في أي وقت يحط إيده عليك ويحبسك، في اي وقت يحط ايديه يحبسك. لكن توقع ان لو الرب سمح لعدو الخير ان يحط ايده عليك، توقع ان بعد الحبس في مجد، توقع ان بعد الضيق في رحب، توقع ان بعد الالم والتجربة او الامتحان او الاختبار اللي انت بتمر فيه في رحب في نقلة. وده اللي هيحصل واللي هنشوفه في الاية 4 وآية 5. هما دلوقتي حبسوا التلميذين. ليه حبسوهم؟ عايز اجيب القصة من الاصحاح الثالث، اللي هم بطرس ويوحنا اللي قوموا الاعرج من يوم من مولده، فسبب لهم مشكلة. انتوا مين؟ احنا رؤساء الكهنة، واحنا الناس المرموقة في الدولة، واحنا الناس المرموقة في الهيكل، مين انتوا يا عميين؟ مين انتوا يا جليلين اللي تعملوا الامر ده وتاخدوا الشهرة والناس بتتلم حواليك، واحنا حسينا بصغر نفسه وبقينا قليلين جدا جدا، حسينا ان احنا صغيرين قوي قدام بطرس ويوحنا. يوحنا وبطرس خدوهم رئيس جند الهيكل والصديقيون والكهنة، حطوا ايديهم عليهم وحطوهم في السجن التاني. عايز اقول لك وقت الاضطهاد تتحقق فيك الآية 4 دي، وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا وصار عدد الرجال نحو 5000. حلو خالص، حلو خالص. توقع ان بعد كل مجد، توقع ان بعد كل خدمة، توقع ان بعد كل نقلة في حاجة هتحصل مش وحشة، الحاجة اللي بيسمح بها ربنا. يمكن بالمنطق البشري وعيننا البشرية فيها صعب شوية، ضيقة عليك، لكن توقع ان في نقلة في حياتك. وده اللي حصل، بقوا 5000. التلات تلاف يوم الخمسين بقوا هنا 5000 رجل مؤمن، غير الاطفال والسيدات. انا عايز اقول حتة صغيرة روحية. كلما كان ملء الروح عليك قوي، او الحضور الالهي عليك قوي، والخدمة بتاعتك مثمرة وقوية، كانت الحرب عليك شديدة. تاني، كلما كانت خدمتك مثمرة، الحضور الالهي عليك قوي، المسحة اللي الرب مديها لك مسحة فياضة، مسحة خاصة جدا، عايز اقول لك ان لازم الحرب تكون عليك شديد. عايز تخرج من دايرة الحرب، مش تفقد المسحة، حط ايدك على خدك وتركن على الرف، تحس ان مفيش حرب في حياتك خالص، وقاعد الدنيا هادية خالص ومفيش اي حرب. الحرب نتيجة القوة اللي الرب بيديها لك. وانا عايز اقول لك حقيقة، في التجربة على الجبل يقول لما يسوع له كل المجد امتلأ من روح القدس بعد معمودية المية على يد يوحنا، وجي صوت من المجد الأسنى، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. الكتاب المقدس يقول أخذه الروح ليجرب، يعني الروح القدس يخديك تدخل دائرة التجربة. اسمع الكلام ده، تخش دائرة التجربة لتمحيصك، الله غير مجرب السرور، لنقلة، لامتحان، لاختبار، لتصفية. فالنهاردة المجد اللي عليك بيدخلك دائرة الحرب. القوة الروحية اللي مستمدة من الرب دخلك دائرة أقوى، كأنك بتخش دائرة تعليمية أكبر، بتخش دائرة امتحان أكبر. وده اللي حصل مع بطرس ويوحنا. إيه الحكاية؟ أنتوا جايين تتكلموا قدام كهنة ورؤساء كهنة ورئيس جند الهيكل وناس صديقيون، وكان مرموقين. وبعدين في أيام معدودة وصل الموضوع 5000 واحد. لا، استنى شوية عشان الأمر ياخد الصورة الصح، فيخشوا السجن، هيخشوا سجن. أنا عايز أقول لك، لو أنت فعلا دخلت الدائرة دي، ومش لازم السجن هنا يكون سجن حديد، ممكن تكون الحرب عليك، إن إبليس يضع يده عليك ويدخلك في حبس نفسك، يدخلك في حبس نفسك، شغلك، بيتك، يدخلك دائرة فيها حبس. حبس يعني الحبس ده يعني اتربط، يعني اقيد، يعني اخش في دائرة محتاجة اني افرز طاقة روحية اقوى عشان اقطع القيود واتلف النير ده. يعني بعمل ايه؟ بمارس قوة روحية جديدة، بتنقل روحيا جديد. وده بيتم امتى؟ لما ادخل دائرة الحبس. فآية 5 بيقول وحدث في الغد. يعني حدث في الغد، عايز حدث في الغد ان رؤساء وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا الى اورشليم. انا عايز اقول ان القصه دي كلها، هم مسكوا بطرس ويوحنا عشان شفى الاعرج اللي كان عند باب الجليل او باب الجميل، وهم يعني اصابتهم غيره واصابهم احباط رهيب جدا. احنا بقالنا سنين طويله في الهيكل، احنا كهنة واحنا مش ناس المفروض ان احنا نعمل الكلام دول، احنا ماسكين الشريعة. لكن بطرس وحنا العاميين بيكسروا بالمسيح وباسم المسيح كل قاعدة عند في اذهان الكهنة والناس الحالية. وهنا عايز اقول ان في اي 4 وآية 5 وآية 6 لما اجتمع حنانيا مع حنانيا رئيس الكهنة وقيافة يوحنا والأسكندر وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة. عايز أقول لك إن هيبقى متزعم قوي القصة عليك كشخص روحي، شخص بيقدم المسيح من كل قلبه، شخص بيقدم معجزة وآية. وعايز أقول إن المعجزة والآية النهاردة مضطهدة داخل الكنيسة بسبب التعصب الديني في الوقت ده من الكهنة، من الكهنة نفسهم ومن رؤساء الكهنة. الكهنة عايشين في هدوء، رؤساء الكهنة عايشين في هدوء، مش محتاجين شوشرة يوحنا وبطرس، مش محتاجين الشوشرة اللي هيعملها يسوع. احنا هنفقد احترامنا، هنفقد مكانتنا، هنفقد منزلتنا، هنفقد سيطرتنا على الهيكل بسبب ناس بسطة زي بطرس ويوحنا بينادوا بشخص اسمه المسيح. كان صعب. عايز اقول ان الاجتماع اللي حصل دول من حنانيا وقيافة يوحنا والاسكندر، عايز ان رئيس الكهنة اللي هو حنان وده الرب نفسه حكم امامه، ده كان اولا، وده كان رئيس كهنة سابق وبعد كده قيافة. وعايز اقول ان قيافة هو زوج ابنة حنان وهو اللي ترأس المحكمة الرب، ويوحنا واسكندر اكيد من المجموعة اللي كانت ماسكة الهيك. وبس مش كده، ده عملوا زي ما بيقولوا اتلم كل التعصب الديني وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة، اللي من سلالة رؤساء الكهنة، الناس اللي ماسكين الهيكل. عايز اقول لك انك لما تيجي تخدم امك، لما تيجي تتنقل، لما تيجي تتكلم عن الرب، عايز اقول لك هتقابل بجد، هتقابل عنف ديني، وهتقابل عنف سياسي، وهتقابل عنف علماني. السؤال اللي جاي ده هو سؤال، لو سمح الرب لك وانقدت ان تتكلم امام رؤساء وولاة، فتذكر دائما ان الرب يريد ان يصنع بك عجائب امام ناس مميزين. تاني، ان سمح لك الرب ان تدخل هذه التجربة وتنقاد الى امر صعب زي السجن، زي الحروب دي، تأكد تماما ان الرب يريد ان يصنع بيك وفيك امور عجيبة، وان يريد ان يتكلم بلسانك الى ناس مميزين وناس ذات سلطة. وده اللي حصل مع بطرس ويوحنا. دول ناس رايحين الهيكل، شافوا واحد القصة في دماغهم خلاص الموضوع انتهى بالنسبة لهم وهيمشوا. لا، ده الرب بيقول لهم لا، ده انا هدخلك السجن وبعدين هطلعك من السجن، هتقف قدام ولاة وملوك ورؤساء كهنة وناس مميزين، وهتتكلم عن ربنا يا بطرس انت وحن. ولما اقاموه هما في الوسط جعلوا يسألونهما، وده السؤال اللي كتير قوي هيسألوك، انت بتعمل كده ازاي؟ بتتكلم كده ليه؟ بتخدم بالصورة دي ازاي؟ فهمنا. بأي قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا؟ ده أول سؤال في محاكمة الرسولين. بأي قوة صنعت هذا؟ أنت خرجت الشيطان ده إزاي؟ أنت شفيت المريض ده إزاي؟ أنت بتتكلم وبتوعظ بأي سلطة؟ أنت تعليمك إيه؟ انت تحت طائفة ايه؟ طب انت خريج انهي كلية لاهوت؟ طب انت اتعلمت الكلام اللي انت بتقوله ده منين؟ عايز يعرف عنك اي حاجة، الكلام اللي انت بتقوله جايبه منين؟ ما انت غريب. وده تالت اعتراف هيقوله القديس بطرس علنيا على المسيح في اورشليم. ده تالت كلمة يقولها القديس بطرس في سفر أعمال الرسل، ده تالت مرة يتكلم، ودي تالت عظة يتكلم فيها. كانت فرصة كبيرة قوي ان يقدم القديس بطرس كرازة الانجيل لأكبر مؤسسة يهودية دينية في الوقت ده. وانا عايز اقول لك لابد يا ابن الرب ان تكون انك بتصطاد فرص انك تتكلم فيها عن المسيح، أي فرصة يسمح فيها الرب إنك تتكلم عنه، أن تتكلم عنه، أوعى أن الفرصة تضيع منك. أمام ولاة، أمام ملوك، أمام أمراء، لازم تتكلم عن المسيح ولا تسكت، لأن هذه هي الفرص اللي الرب بيستخدمها لتغيير النفوس. بطرس انتهز الموضوع، ما فيش تلألؤ، ما فيش كلام، ما فيش خوف. فآية 8 يقول حين إذن. هللويا، هي دي، هي دي اللي بتفرق، هي دي اللي هتفرق مع الكرازة، هي دي اللي هتفرق مع الخدمة، هي دي اللي هتفرق مع تغيير النفوس اللي قدامك. ايه؟ حين إذن امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل. انا عايز اعرف ناس مش سعيدة ليه؟ ان انسان سقيم، انسان مريض، مرمي بقاله سنين طويلة جدا عند باب الهيكل ومحدش قدر يشفيه، قلقانين ليه وزعلانين ليه من بطرس ويوحنا؟ ان لم يكن بيمس مكانتهم. انتوا زعلانين ان احنا شافيناه؟ انتوا زعلانين ان احنا ان الشخص ده قام؟ عايز اقول لك احذر وانت ماشي في سكة الرب من الغيرة والحسد. احذر وانت ماشي في سكة الرب من الغيرة والحسد، وخصوصا من المتعصبين دينيا. ناس المتعصبين دول فعلا لما بتدخل الغيرة والحسد في قلوبهم بيبقى امر صعب جدا جدا جدا. احذر احذر احذر من الغيرة، احذر من الحسد، احذر. خلينا نكمل. بيسألوهم بأي اسم انتم صنعتوا هذه الآية؟ وهنا القديس بطرس بيلقي اعظم اعلان امام اعظم منظمة دينية في العالم في الوقت ده، المنظمة اليهودية، اعظم اعلان. عايز يقول لهم في آية 9 بيقول إن كنا نفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان سقيم بماذا؟ شوفي هذا هنا بقى، هنا بقى، هنا هنا. فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه مش باسم بطرس، مش باسم يوحنا، مش بتقوانا، مش بجدعنتنا، مش بصيامنا، مش بمكانتنا، لا، إنه باسم يسوع المسيح الناصري. الذين، بص بقى، اوعى لما تروح تعلن حق تعلنه نص ونص، اوعى لما تروح تعلن حق تقول حتة منه وتسيب الباقي. انا بقول لكم ده مين يسوع المسيح ده اللي احنا بنتكلم عنه؟ الذي صلبتموه انتم، الذي اقامه الله من الاموات، بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا وليس بأحد. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون، الذي صار رأس الزاوية، وليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسما آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا وجدوا أنهم إنسانان عديم العلم وعميان تعجبوا وعرفوهما أنهما كانا مع يسوع. أنا عايز أقول لك أن أي فرصة تجيلك أن تتكلم عن قيامة المسيح، عن مجد المسيح، عن عز الرب، عن قوة الرب، عن أعمال الرب، عن أمجاد الرب في حياتك، لازم تكون واثق من نفسك، مليان من الروح القدس، بتتكلم بقوة الرب وبلسان الرب. أنا عايز أقول لكم يا جماعة، الاسم ده اللي أنا عملت بيه المعجزة دي، اللي شفيت بها السقيم ده، ده مش اسم عادي، إنه باسم يسوع المسيح الناصري. اسمه الناصري، يسوع الناصري. وبعدين ده مش اي حد، ده الحجر الذي احتقرتموه، انتوا احتقرتموه ايها البناؤون، الذي صار رأس الزاوية وليس باحد غيره الخلاص. عايز اقول ان اربع ايات فيهم اعظم عظة ممكنة فيها ان تتكلم عن شخص المسيح المقام من الأموات، المقام من الأموات. فالنهاردة يمكن الرب بيقول لك، يمكن بيجي لك فرص انك تتكلم عني، بيجي لك فرص لكي تخبر الناس بعجيبي، انك تشهد عني، بيجي لك فرص انك تظهر بصورة المسيح، لكن كتير جدا جدا بتخجلني وانا ما بظهرش وبتظهر انت. لكن القديس بطرس هنا راح من الصورة، غاب من الصورة خالص، اختفى من المشهد، وقال لهم يا جماعة يا جماعة، ده باسم يسوع المسيح الناصري اللي صلبتموه انتم. انا عايزك تتعلم المجاهرة، انا عايزك تنزع الخوف من قلبك وانت بتتكلم عن شخص المسيح. مجاهرة يعني مفيش خوف، مفيش خوف، ومفيش شيء هيخليك مليان جراءة ويخليك مليان قوة ويخليك فرحان بالرب، وتقدر تتكلم عن المسيح اللي لمس قلبك وغيرك وخلاك شخص تاني، ويخلي بطرس اللي من كم اصحاح، من كم ورقة، من كم يوم نكر المسيح 3 ايام، يخليه في كم يوم يعمل 3 عظات، 3 مرات يتكلم بجهارة، مرة في يوم 50، مرة بعد كده، ومرة هنا قدام رؤساء الكهنة واكبر قوة في الدولة اليهودية. عايز اقول لك انه ملء الروح القدس مفيش هيخليك تعرف تتكلم عن المسيح الا ملء الروح القدس، مش عارف يخليك تتملي بالمسحة والقوة وتتكلم بسلطان الله الا الروح القدس. يتكلم الكتاب عن المسيح يقول كان يتكلم كمن له سلطان، ولك ان تتكلم كمن له سلطان اذا امتلأت بروح الرب ومسح الرب شفتيك بجمرة من على المذبح، تتكلم بكلام الله بكل مجاهرة. ايه رأيك غمض عينك لحظة وقول يا رب علمني اني اتكلم بكلمة الحياة الابدية بكل مجاهرة. علمنا رب ان اتكلم ولا اسكت، اتكلم ولا اسكت يا رب امام ملوك، امام ولاة، امام التعصب الديني او التعصب العلماني او التعصب السياسي. يا رب اديني لا احابي الوجوه، اديني يا رب اكون فعلا الشخص اللي بتتكلم فيه، اللي فعلا الشخص المستخدم من قبل جلالك. يا جماعة احنا ما عملناش المعجزة دي بإيدينا، ده اللي احنا عملناها ده بالمسيح اللي انتوا صلبتموه، الذي أقامه الله من في اليوم الثالث، واللي كان رأس الزاوية اللي رفضوا البناؤون. وعايز أقول لكم حاجة، ده الوحيد الوحيد الوحيد اللي مفيش وليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. أنا عايز أقف عن حتة الخلاص دي، مفيش شيء يخليك تخلص إلا اسم المسيح، بأمن الإيمان باسم المسيح يجعلني أتبرر في دمه وآمن وثق فيه. يعني إيه يا رب؟ قال ليس من أعمال لكي لا افتخر أحد. عايز أقول لك اسم المسيح اللي يخلص، لا بتقواك ولا بأعمالك ولا بعشورك ولا بصلاتك ولا بأي حاجة، ان اسم المسيح. لما تؤمن باسم المسيح تقدر تعمل كل شيء، والرب يغير داخلك ويديك انك تكون انسان اخر مختلف زي بطرس ويوحنا بعد يوم 50. عايز اقول لك انتوا زعلانين ان احنا شفينا الانسان ده، طيب، ولكن اذا انظروا الانسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهم شيء يناقضون به. اصل الاية واضحة، عمل ربنا واضح، سلطان ربنا فيكو سلطان مختلف. ناس بتتكلم بجبروت بجراءة، وبعدين احنا ما عندناش حاجة نخبيها، الشخص اللي الرب شفاه على ايدينا هو واقف قدامكم، اسألوه شوفوه مين شفاه وبأي اسم شفاه وازاي اتشفى. محدش قدر يتكلم، محدش قدر يتكلم. وانا عايز اقول لك لما تكون مليان بالروح القدس وبالجراءة هيستد كل فم في اسم المسيح، هيستد كل فم يحاول يعرقل عمل المسيح فيك وبيك، يعرقل عمل المسيح فيك وبيك. خلينا اقرا الخمس ست ايات دول ونتكلم فيهم مع بعض. فامروهما ان يخرجا الى خارج المجمع وتامروا في ما بينهما. اصل احنا مش هنسيبكم تعدي على خير. اوعى تفتكر ان ابليس هيجي في يوم ويسيبك. ابليس وكل حد بيحاربك، الحرب مرفوعه ليل نهار بينك وبين كل تعصب وبينك وبين عدو الخير، قائلين ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ لأنه ظاهر لجميع سكان أورشليم أن آية معلومة قد جرت بأيديهما ولا نقدر أن ننكر، ولكن لئلا تشيع أكثر في الشعب لنهددهما تهديدا أن لا يكلم أحد من الناس فيما بعد بهذا الاسم، فدعهما وأوصاهما أن لا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. فأجابهم بطرس ويوحنا وقال إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فأحكمه، إن كان ينفع نسمع لكم ونسكت وما نسمعش كلام ربنا أمين هنقعد مش هنتكلم. لكن اللي أنا عايز أقوله لك حاجة، أول حاجة لازم الحتة بتاعت بطرس ويوحنا دي، الكتاب يقول إن اتنين خير من واحد والخيط المسلوس لا ينقطع سريعا. حاول دايما دايما دايما وانت بتخدم تكون اتنين، او انت ماشي في سكة ايمانية رايح تمتلك شيء حلو قوي ان يكون ليك حد على قلبه نفس الرؤية على قلبه نفس الهدف، شخص بيسندك وانت بتسند، تجمعوا مع بعض وتشاوروا مع بعض هنعمل ايه في بطرس ويوحنا. طيب قالوا احنا دلوقتي النهاردة لو الوقت ده لو مدينا ايدينا عليهم لو عملنا اي شيء الشعب هيسور علينا وهتبقى الامر اكبر، فخلينا نوبخهم او نهددهم ويسكتوا. انا عايز اقول لك هو ده اللي بيعمله ابليس الاول، اول شيء بيكذب عليك ابليس ويهددك ارجع عن السكة اللي انت فيها، انت مش تقدر على الخدمة، انت مش تقدر تقف قدام الناس وتخدم، هتتلجلج، انت مش تعرف تقول كلمتين على بعض، انت انت انت انت انت انت انت انت، مفيش شيء بيعمله ابليس الا انه يهددك في الاول. ابليس عايز يهددك، ابليس عايز يهددك، بيهددك يعني ايه يهددك؟ انا هأذي عيالك، قال لي مرة ابليس كده مرة، انا هأذي عيالك، انا هأذي بيتك، انا هأذي انا هأذي انا هأذي، تهديد تهديد. وبيلعب في دايرة الخوف. انخضع بطرس ويوحنا الى التهديد وقالوا يا احنا ايه اللي يخلينا نرجع الهيكل تاني ونقف قدام رؤساء الهيكل ويعملوا فينا ويسووا، فخلونا نرجع ونبعد عنهم. ده لو التهديد جاب فيهم نتيجة. فإبليس دايما بيهددك، بيهددك بالفشل، بيهددك بالضياع، بيهددك بالخوف، بيهددك انك مش تقدر تقف وقفة صح قدام ربنا. فاحذر تهديدات إبليس. ان هددك اعرف ان مش في ايده اي شيء يعمله. لو هددك هو مش في ايده اي شيء يعمله. بعد ما تهدده، وكانت مشكلة المجمع اليهودي في الوقت ده او الناس اللي عاملين المحكمة دي هو اسم يسوع ده، اسم يسوع ده عامل لهم رعب، اسم يسوع ده مخوفهم، اسم يسوع اللي قوم الشخص اللي قاعد ده، اسم يسوع ده يعني مخلينا مش عارفين ننام الليل خالص. ايه رأيكم احنا هنسيبكم؟ بس ما تنادوش باسم يسوع تاني، احنا هنسيبكم بس بلاش انكم كده يعني تتكلموا عن يسوع. ابليس هيهددك، لو عملت بتهديده ملك عليك، لو عملت بتهديده ملك عليك. وعشان كده ان الخطاة دايما متهددين من ابليس، يعني مثلا بيدخن انت مش هتقدر تبطل التدخين، ليه علاقات شاذة مش هتقدر تبطل العلاقات، بيشتغل شغل وبيحتاج فيه مثلا امور عالمية زي الرشوة زي المحاباة زي الطبطبة، يقول له برضو انت هتقدر تسيب الكلام ده؟ شغلك مش هيمشي، شغلك مش هيمشي. لما انت تيجي ربنا هتبطل شتيمة الناس اللي تحت ايدك ده هتشتغل ازاي؟ تهديد. فدايما ابليس بيستخدم التهديد. لكن بطرس ويوحنا ما خضعوش كده خالص ولا كأنهم اتكلموا معاهم. وده المفروض يكون حالتك كشخص ممتلئ من روح ربنا وكمؤمن كخادم. إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا، إن كان عجبكم أن احنا نسمع لكم أكثر من ربنا أنتوا قولوا لنا وإحنا مش هنقول لأ. لو كان عجبكم أن احنا نخضع ليكم. أنا عايز أقول لك وأنت داخل أي حرب أي حرب أي حرب احذر من التنازلات. لو ابتديت في التنازلات إبليس هيكمل معاك، يعني كأنه بياخد منك أرض شوية في شوية، بيملك عليك أرض شوية في شوية. إن حطيت إيدك على أرض أوعى تسمح لإبليس بأي تنازلات في حياتك. إن جيت لربنا وسلمت حياتك لربنا اوعى اوعى اوعى توارب الباب وتجعل إبليس إنه ياخد منك أراضي جديدة أو يمتلك منك أمور جديدة. بطرس ويوحنا ما وافقوش على أي قيد. أنتوا ما بتتكلموش عن المسيح، قال لهم إزاي يعني يجب أن يطاع الله أكثر من الناس؟ طيب ما تتكلموش عن اسجانكم، احنا تبعيتنا لربنا ملناش دعوه باي انسان، قولوا اللي تقولوه. وشهادتهم كانت حيه، قيامه وصعود، انتوا اللي صلبتموه، ده المخلص الوحيد. شهاده كامله، شهاده كامله، شهاده كامله، بيقولوا حق كامل، عشان كده الحق يحرر. الحق يحرر، لما تيجي تقول حق كتابي ما تقولش انصاف الحقوق، لان الحق تعرفون الحق والحق يحرركم. انصاف الحقوق ما بتحررش، انصاف الحقوق ما بتغيرش. لما تيجي تقول حق والحق كامل، وقف كده قول الحق. وده اللي عملوه، لاننا نحن لا يمكننا ان لا نتكلم بما راينا وسمعنا. وبعدما هددوهما ايضا اطلقوهما، اذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الشعب، لان الجميع كانوا يمجدون الله على مجرد. امين. تهديد هو ده كبير وهيهددك. امين. انت مش قادر يعمل حاجه. تهديد. عايز اقول لك ابليس ما عندوش حاجه غيرها، واحذر من الحته دي قوي. في ايه 22، لان الانسان الذي صارت فيه ايضا الشفاء هذه كان له اكثر من 40 سنه، ولما اطلق اتيا الى رفقائهما واخبرهما بكل ما قال لهم شغله. عايز اقول لك ان الرب والايات والعجائب اللي هيعملها على ايدك هتدافع عنك. ما تحاولش تدافع عن نفسك، ما تحاولش تتكلم عن نفسك. الرب اللي هيعمله في حياتك هيكون هو سبب بركه في حياتك. فلما سمعوا راحوا رجعوا الكنيسه وحكوا شهاده. احنا رحنا الهيكل النهاردة والرب اتمجد في الهيكل، اتكلمنا مع خيافة واتكلمنا مع حنانيا، اتكلمنا مع اسكندر، والرب عمل امجاد وعجائب. ده مش رايحين عشان يفتخروا، ده مش رايحين عشان يقول يا جماعة احنا افضل منكم بطرس وحن. لا، ده انا جاي اقول لك النهاردة ان الرب كان واضح في الهيكل وعمل عجائب. المجد للرب وحده. فلما سمعوا، لما تسمع اخوك بيحكي اختبار حلو، لما تسمع اختك ان الرب اتمجد فيها وعملت حاجة، يعني ما تقعدش كده يعني تحتقر الكلام وتشمئز منه وتبص لها من فوق لتحت وتقول خي يعني كده. لا، انا عايزك تعمل كده. رفعوا بنفس واحدة صوت الى الله وقالوا ايها السيد انت هو الاله الصانع السماوات والارض والبحر وكل ما فيها. مجدا لك يا رب. لما تسمع اختبار، لما الرب يستخدم اخوك، الرب لما يستخدم اختك مش تصيبك الغيرة ويصيبك الحسد ويصيبك الحقد وتبقى عايز تكسر فيه. لا، دول لما شافوا بطرس ويوحنا والرب استخدمهم استخدام غير عادي كده، الكتاب يقولوا انهم رفعوا بنفس واحدة صوت إلى الله وقالوا أيها السيد أنت هو الإله الصانع. بشكرك من أجل استخدام بنت الطاعة، بشكرك من أجل استخدام كارما، بشكرك من أجل استخدام مالي، بشكرك من أجل استخدام بشوي، بشكرك من أجل استخدام سيمو، استخدام كل ولادك. أنا بشكرك يا رب وبعظمك لأنك أنت الصانع العجائب لولادك. مش لما تشوف أخوك عامل الرب مستخدمه كده يعني يجي لك حالة قرف منه يعني، وتروح تتعاتب ربنا وتقول له اشمعنى هو وليه عملت معاه كده، هو انا مش بصلي زيه، مش بقرا زيه، انا مش خادم زيه. فلتكن الغيرة غيرة حسنة لكي تنتقل الى امجاد اعلى، الى منزلة اعلى، الى عمق اعلى مع الرب. لكن ان اصابتك الغيرة السيئة فستفشل، ولن يكون في الكنيسة روح واحدة، عشان كده الكنيسة هتفشل لما فيش روح واحدة بنفس واحدة. دي مهمة قوي، مفيش حد اتضايق، مفيش يهوذا الاسخريوطي هنا اللي يعني مستحرم ان قرار تطيب ب 300 دينار تتكسر على رجلين المسيح. لا، ده هنا نفس واحدة. القائل بفم داود فتاك، لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الارض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لانه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع امم وشعوب اسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت، فعينت يدك ومشورتك ان يكون. يا رب انت عظيم. هنا بيفتكروا عمل المسيح انه وقف قدام هيرودس وبيلاطس البنطي وبيقولوا ان العملية دي مش هم اللي عملوا كده، ده تدبير الهي ومشورة سابقة وتعيين الهي سابق. اي نعم الرب عارف ان هيحصل لكن ما كانش متدخل فيه، فانت ايدك اللي عملت ده ومشورتك ان يكون ده. والان يا رب، والان يا رب انظر الى تهديدتهم وامنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. اسمع الكلام، انا عايز اركز على الحتة دي. لما تجيلك الحرب ما تقولش يا رب خبيني، لما تروح اتون النار ما تقولش الاتون النار اطفيه، لما تروح جب الاسود ما تقولش يا رب سمم الاسود، لا. لما تحش الاتون قول يا رب كن معايا، لما تروح في فم مع الاسود قول له رب خليك معايا، لما تكون عندك حرب وفي تهديدات قول له رب اديني القوة اني اقف قدام التهديدات، مش تغطيني ومش تخبيني ومش تنسحب ومش تفشل ومش تحس بصغر النفس وتقول له رب بس استرها وابعدني عن هذه التهديدات، لا، قول له رب انا بقف قدام التهديدات باسم المسيح. رب يعلمك النهاردة انك مش تهرب من المواجهة، مش تهرب من الحدث، مش تهرب من الامور اللي بتواجهك، لا، واجه بكل مجاهرة. وده يتم امتى؟ لما تمتني، لما اكون في الرب. ايه النهاردة اللي عدو الخير بيهددك والرب بيقولك النهاردة امتلئ من مجد الرب وقول يا رب اديني مجاهرة، اديني نقف قدامه واسحق عدو الخير بتهديداته. انا اثق ان في ناس النهاردة الرب بيكلمها وفي تهديدات على حياتك، في تهديدات على افكارك من عدو الخير، في تهديدات على بيتك من عدو الخير، في تهديدات على اولادك، في تهديدات على اقرب الناس ليك. اقف وقول يا رب ان انا اديني بدل مهرب من عدو الخير ان اقف قدامه واتكلم بكل مجاهرة، وليكن كلامي قاسما لقلبه واجعل قلبه يدمي من قوة روحك فيه. تهربش، امنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. ما تقولوش يا رب اديني سامح، ما قالوش يا رب اديني يعني يعد الموقف على خير، اديني يا رب الموضوع يعدي، ولا يعني انا رايح مسكون ولا حاجة. امنح عبيدك مجدا يا رب، امنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. هللويا. وبمد يدك، مش كلام بس يا رب، لا، احنا طمعين، احنا مش هنتكلم عن المسيح المصلوب ولا المقام ولا المخلص بس، لا، بمد يدك للشفاء. ولتجري ايات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. هللويا. اسمع حبيبي، هو ده اللي بيحصل. الرب لما يشوف في سجن، في حبس، في اضطراب، في قلق، في مشاكل على الكنيسة، في مشاكل على اولاده، يعمل ايه؟ عارف صلاتك تعمل ايه؟ صلاتك، لان صلاة المضطر صلاة المواجهة، ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. مبارك اسمك، مبارك اسمك. ادينا كلام نتكلم، مد ايدك بشفاء وايات وعجائب، واخراج شياطين وشفاء مرضى ومواهب معجزيه، واملى المكان بالروح القدس وزعزعه، لان حضورك لازم يكون ملموس، لازم يكون ملموس. من ايه 32 لغايه ايه 37 كان ده بيحكي حال الكنيسه في الوقت ده ماديا، وازاي كانوا بيعيشوا مع بعض، وازاي يا رب ان كانت قلوبهم على بعض جدا. وكان لجمهور الذين امنوا قلبا واحدا ونفس واحدا. يا رب ادي هذه، ادي الكنيسه اليومين دول قلب واحد ونفس واحده. ها، ولم يكن احد يقول ان شيئا من امواله له، بل كان عندهم كل شيء مشترك. ده النهارده النفوس الخدام بتتخانق عليها، ويقول لك ده النفس دي بتاعتي والنفس دي بتاعتي، والمنطقه دي بتاعتي والمنطقه دي بتاعتي، والشقه دي انا بزورها افتقاد والشقه دي بزورها افتقاد، وده ابني في الايمان وده ابني في الايمان، وده انا عملت فيه وده سبب. النفوس. لكن هنا في الكنيسه الاولى كان كل شيء بينهم مشترك، لا حد بيقول ده بتاعتي، ولا حد يقول ده ليا، ولا حد يقول ده خاصتي، ولا حد يقول لي ده فلوسي، ولا حد. كان كل شيء بينهم مشترك. وعشان كده لما كان كل شيء بالمشترك، الرسل ما كانوش قلقانين، لان في ظهر، في عصايه واحده، في رابطه واحده في الكنيسه. فالرسل مش قلقانين، في ناس مصلين، ها، ناس مصليين وراهم. ناس مصليين، عارفين يعني ايه ناس مصلي؟ كنيسه مصليه. انا لو دخلت في دي انا حاسس ان ناس ورايا بترفعني في الصلاه، وهتحطم كل روبوت لابليس قدامي. طيب ليه كانوا بيؤدوا بقوه عظيمه، يؤدون الشهاده لقيامه المسيح، ونعمه عظيمه كانت على جميعهم؟ دي واضحه قوي في 34، اذ لم يكن فيهم احد محتاجا. يعني الاحتياجات الماديه ممكن تؤثر على امتداد احتياجات الملكوت، اصلا تؤثر في امتداده. يعني اي احتياجات ما تتمدش، ما بندفعهاش كده، بيحصل ان الكنيسه والتبشير والخدمه تقع، لان كل الذين كانوا اصحاب عقول وبيوت كانوا يبيعونها وياتون باسمانها المبيعات. خلاص ناس حست ان الحياه هتنتهي والمسيح قرب يجي، ومفيش يجعلنا ان احنا ننتمي لهذه الفلوس او ننتمي هذا الامر تمام. اسم يسوع. هللويا. اسم يسوع. ايه 35، ويضعونها عند ارجل الرسل، فكان يوزع على كل واحد كما يكون لها احتياج. عايز اقول حاجه، بشوف كتير ناس بتفوس الفلوس. انا عايز اقول لك ان الفلوس مش تنباس، الفلوس تنداس. يعني ما تحطش الفلوس على بقك كده تبصها وتحطها على دماغك، ده كلام مش وحش. الفلوس كانت بتروح عند ارجل الرسل، ارجل الناس المؤمنين اللي عارفه ربنا، الفلوس تتحطت عند رجليهم وهم بيصرفوا فيها. فانا عايز اقول لك الفلوس مش تنباس، اللي بتبوس الفلوس اوعى تبوس الفلوس، اوعى تبوس الفلوس، لان الفلوس تنداس مش تدباس. خليني فاضل معانا ايتين. ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا، الذي يترجم ابن الوعظ، وهو قبرص الجنس، لاوي قبرص الجنس، اذ كان له حقل باعه واتى بالدراهم ووضعها عند ارجل الرسل. انا عايز اقول لك لما تيجي لربنا، اتمنى ان ربنا يدينا التعليم، انا وبيتي ومالي كله عند رجلين الرب، كل حياتي عند رجلين الرب، المرتب بتاعي عند رجلين، ولادي عند رجلين الرب، شغلي عند رجلين الرب، حياتي بالكامل عند رجلين يسوع، عند رجلين يسوع. حط اللي عندك عند رجلين ربنا وشوف ربنا هيعمل ايه. حط اللي عندك قدام ربنا وشوف ربنا عايز يعمل بيك ايه، وعايز يعمل فيك ايه. النهارده كانت الكنيسه الاولى كل شيء بينهم مشترك، النهارده مفيش الكلام ده، صعب صعب. لكن الرب يدوب الكنيسه ببعضها ويصنع كنيسه حقيقيه حسب قصده، في اسم الرب يسوع المسيح. امين امين امين. خلينا نصلي. يا رب بنشكرك من أجل كل كلمة، بنشكرك من أجل كل تعليم، بنشكرك يا رب إن النهاردة رفعتنا، بنشكرك لأنك كلمتنا، بنشكرك يا رب لأنك أنت عايزنا نكون حسب قلبك، عايز تنمينا، عايز تنقينا، عايز تقدسنا، عايز تجعل مننا أناس حسب قصدك يا رب. أنا بشكرك يا رب من أجل الروح الواحدة، بشكرك من أجل الوقت المناسب، بشكرك من أجل صلاة تقام لزعزعة الكنيسة في هذه الأيام، بشكرك من أجل فعلا يا رب أني أن تصنع خلف ولادك وخلف الكنيسة أناس يا رب بتصلي عشان المكان يتزعزع بحضورك يا سيدنا وملكنا. يا رب أنا بشكرك من أجل ضعفي، بشكرك من أجل محبتك ليا، بشكرك يا رب من أجل عمل الروح القدس والمسحة المباركة اللي بتجعل فينا قوة إن احنا نتكلم، دينا قوة إن احنا نتحدث ونخبر عن جلالك. في اسم المسيح يا رب بستودع الروم بين إيديك، بحط الكل بين إيديك، وأنا واثق يا رب في اسم المسيح إنك ستعطينا يا رب منفيض غنى مجدك، وتدينا يا رب فعلا حسب قلبك، ادينا حسب قلبك يا رب. خلينا نطرد اي عتيق، خلينا نطرد اي امور مش منك، خلينا فعلا يا رب نكون في ملء مشيئتك، في ملء مشيئتك. غطينا بالدم وباركنا لك مع الاب السماوي في الروح القدس كل مجد واكرام وسجود الى ابد الابدين. كل شعب الرب قال امين امين.